شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. التفسير هو بيان معاني ألفاظ القرآن الكريم، والعلماء يقسمونه إلى قسمين. القسم الأول أو يذكرون له نوعين. النوع الأول تفسير بالمنقول، ويقصدون بذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته أو نقل عن التابعين وتابعيهم، ويريدون أيضا بهذا المنقول ما فسر القرآن بآيات من القرآن بآيات أخرى. النوع الثاني تفسير القرآن بالمعقول أو بالرأي، ومعنى الرأي هنا الاجتهاد. تفسير بالمنقول أربعة أنواع. النوع الأول تفسير القرآن بالقرآن، النوع الثاني تفسير القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النوع الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة، النوع الرابع تفسير القرآن بأقوال التابعين. ينظر من يريد التفسير إلى كلام الله عز وجل، فإن وجد فيه فلا ينتقل إلى غيره، فإن لم يجد فينظر في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة نزلت لبيان القرآن ولبيان ما أمر الله عز وجل من عبادته. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فإن لم يجد تفسير القرآن بأقوال الصحابة، إذا لم يكن هناك في كتاب الله ما يفسره أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفسره، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وهذا لعله الذي اعتمد عليه المفسرون منذ التابعين وإلى يومنا هذا. تفسير القرآن بالمعقول أو بالرأي، وهذا النوع قسمان: قسم مقبول وقسم مردود. فالاجتهاد في تفسير كلام الله له أدواته، من لم يكن عنده هذه الأدوات لا يجوز له أن يتكلم في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، ويظن أن هذا هو المراد من كلام الله. أما إذا كان قد ألم بهذه الأدوات التي هي أدوات الاجتهاد في فهم كلام الله عز وجل وتكلم بعلم، فهذا التفسير مقبول. إذا لم يوجد التفسير بالمنقول فلا بد من الاجتهاد في فهم النص على ما يمكن أن يكون هو مراد الله تبارك وتعالى، وقد كان كثير من السلف يجتهدون في هذا التفسير. أما أن يفسر القرآن بمجرد الرأي فهذا لا يجوز، لأن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ماذا على الناظر في التفسير؟ عليه أن ينظر نظرة المرجح، إذا لم يكن جامع فينظر هل هناك مرجح بين القولين، أو أن أغلب من قال من أهل العلم أن هذا المعنى هو المراد والمعنى الثاني وإن كان صحيحا في اللغة لكنه غير مراد. وهكذا لنفهم أن ألفاظ القرآن لا تفسر باللغة العربية المحضة، لأن اللفظة لها ثلاثة حقائق: الحقيقة الأولى شرعية، الحقيقة الثانية لغوية، والحقيقة الثالثة عرفية. والعلماء يقولون المراد باللفظ شرعا هذا هو الذي يقال ابتداء، فإن غلب العرف على شيء يمكن أن يعني يكون المراد عرفا، فإن لم يكن في الشرع معنى ولا في العرف معنى ويكون المعنى المراد هو المعنى اللغوي بقرينة فيقال بالمعنى اللغوي.